قابل هواك غريب نسبح مع الفجر هبالي ونيسي سمنت الليسي صوف بين الحم والتفر نسول ظلام الليل على طيفك بالجهر نكتب بريا على كفوف الريح بخط زناتي معقود بالصبر خاتم المكتوب خاتم المكتوب في صبعي مدمر رباحي خطية مصبوغ بلون الشفر تحت بين كتافي تحت بين كتافي تلف خيالي في الظهر غنى سعدي وما طرب عروق الدم الأحمر صاحب عينية على الفراق والنوم شفر كتاب لهوة تلف حروفه على السطر غرام العشية كساني علة وقلة نضر غربة النهار خطوات مزاح مغادة وتعتر الحيط اللي نتكى عليه يكذب عليا ويتقشر شاورت حماقي وضو الشمعة يبكي في السر ناديتك في الخفة تلقي سراحي ناديتك في الخفة تلقي سراحي وكبالي المصمر كمت محاني بصبر النمل عليه ما نقدر طويت الضحكة طيت فراش صحبة الغدر خليك خليك كلام السلوفان ما ينفع ما يضر ما يمشط الراس ما يفلق ما يضفر ما يسوك سنان ما يعكر ما يسخن عظام ما يدفي على السمر ما يحزم ما يصبط ما ينهي على المنكر ما يسول كيف بقيت ما يواسي لغاب الزهر خوفي عليك خوفي عليك كيف ما لاحت العاقر حزام العقر خوفي عليك كيف ما تطور العياف من المرجى يورد ما هزفر خوفي عليك خوفي عليك كيف ما بكات شمس العشية على جناب البحر توبي طوفي كيف ما طافوا الحجاج على مكة ورجموا الشيطان بالحجر ردي بالك ردي بالك وخلي بالك يحدي صرارك بالخطوة يقيس ويعبر ردي بالك احدي الركيزة من سنان الفار وحبال الخيمة وتاد البر ردي بالك آه ردي بالك ديري كمامة على فمك وصفي ماك فشرابه إلى مطر فشرابه إلى مطر دفيت الدمعة على نار غريبة عيات بالصفر ومشت راسي ومشت راسي على مراية مسروعة بجن البشر اسقيت العراسي بعرق المحنة ورويت الجر تفكرت صويرتي محبوكة بضو رحبة الفكر شميت الظالم شميت الظالم غارق في كاس والإحساس وحفر درت بالوصية كانت حلم في جنان غلة وتمر غسلت يدية غسلت يدية من خطاك بلا حاجة والقلب انفر لومني يا زهري لومني يا زهري وحرك كفي بكبريت لا تغفر سالوني وسالوني لا تلوموا مداد لقلم إلى غاب وحضر طليت الحنة عداوة فوجه العدو يا ربي تستر يا ربي تستر هزيت الراس فوق كتابي يا كان عبد حر سقيت الكلمة بما وجهي والأصل جدر أجي دابة هربي على الحطابة وسط الغابة زين الفعل ساتره الضبابة ماشي كدابة الخير والصابة جد الخير ما يموت الحبق والتوت للناس الخيار منعوت الشماتة عش عنكبوت من حوت غريب الشعاب المكحلة صدات فجوف النفس والغوت قوام حالك أخويا راه كل شي فوت راه كل شي فوت راه كل شي فوت ناديتك ناديتك ريحتي أشكون أنا أفين نكون بلا شطون حقي صلاة طاهرة نفس مكابرة ضلال غافرة اجفان ساهرة وبحق المكتوب وغروب الضل على قدام الوقفة سؤال البسمة جواب الدنيا سؤال مفقود وشهود الدنيا وشهود الدنيا شهود الآخرة وقلت النية غادة قود بلا قود وسعد سعود المنكود ناديتك نفسي ناديتك نفسي بحليب البزولة اللي رضعتي وفطمتي بتوب الملائكة اللي لبستي وتعريتي ناديتك روحي ناديتك روحي المكابدة جروحي بكايا ونوحي بوحي وفوحي بكلام مجدام ساكن روحي بكلام مجدام ساكن روحي سمعي دقات قلبي عفو عليك الله سقي النخمة بوتار هجهوج الحال وطربي في الصورة في لون الظلمة سر مخبي غسلي كفاك بما اشتاك يفرح قلبي شربي الضحكة في كفوف يديك شربي بمداد الدمعة كتبي والشكوى للربي صارحتك صارحتك برجوع المسافر اللي اعتوكيت والحقرة شامير بلا حقرة صارحتك صارحتك بسبوع الحامل الشبة والحرمل ريحة القرنفل مشاقة الزحمة نعناع بالرادي صارحتك صارحتك بدموع اليتيم الواد المسكون الدم المغبون حرقو صباحك توحش بعادي فرقي سوارتك ساروت ساروت دفوفك ما تسمع دقان نارك ما فيها دخان دراع المحنة دبانت عروقو صبر النخلة في سحاري بالتمر تجود ناديتك ناديتك وناديتك صيفك خريف طوال ترياحو الغاك مصروع بنار زاهرة غلبها السفود بشدة القلم بهزة القدم بالخاوة والدم ناديتك فكي حزامي تخمامي وسلامي حن لسلامي حن في يوم يلقاك واقفة على بابي يضحك صوابي ومكتابي يركع بين سطور كلامي طالب راغب سلامي ولا سلام سوى سلامك ولا كلام سوى كلامك والحنة تراب قدامك غير توب يرجع سوابك نتوب معاك نشد كلامك نمشي وخطوة خطوة والنخوة على الزمان لدوة وراجع حسابه بسؤال البارح وصرف القراب جواب وحموم الخديمة وشمع المهراز دق الحسد في دخاله طارت غباره العين المحسادة سربي زربي بالخطوة انهربوا على العين لو دم سماعة غبار القاعة دراس الجماعة يصليوا على النبي كيف العادة سربي زربي بالخطوة انقطعوا الواد شوفي العيالات يغسلوا في الصوف الدزة خايفة من الماء الودحة دقت اصباع العزبة وعين الواد شحال باردة سربي زربي بالخطوة انقطفوا الوردة ها عساس جنان داه النعاس شوفي الشجر اللوز والمشماش الخوخ حمر والشهدية في حصان حامدة سربي زربي بالخطوة نقزوا السور ندخلوا المنزه ها قبة سيدي ها قبة لالة هالعرسة والرياد الصواني تلمع كيسان البلار فوق المايدة أسلهم سيدي ها قفطان لالة شوفي البلغة صفرة شربي اللالة يلمع صندوق المونة عودوا من العرعار الخنجر والسيف عداك زيف لالة يديه الريح ويشوفوه الحصادة ويشوفوه الحصادة سربي زربي بالخطوة انشقوا الفدان حمصوا فول قمح وشعير هاب اللعمان حاضينا الكلكاز ريحته عطات والناس جاية وغادة سربي زربي بالخطوة نمشي والغابة الحجل والسمان الشجر عالي مقدر والسلوق يتابع الصيادة خليني نحلم بيام نسات هيام بلا سبب بلا سباب مالك فقتي منامتي شافت منامتك في غيوم وسحاب دفيني بعرق فراشك صوت الوسادة حياح الأحلام في صوت غراب سوليني بكبرانيتك سوليني بكبرانيتك على فال الوقت والزحام والسوسة في الناب سوليني على عصات السارح نعاج وخرفانه وكلب حاضيها على الدياب ناديتك بوحشة البعيد لا تشعلي ناري برابوز حداد من الهند مصدي الجعاب نهديك عقلي نهديك هبالي توب الهدية ريش النعام والحمام فراق وخوت ونساب يا كان قلبي صافي يا كان قلبي صافي كيفي حافي كيفي جافي كيفي قل اللحية عليك والشيب غرس أبيض وفوق حال راسي مكتاب كيف نآديك كيف نآديك وانتي مني قبر واحد فراش الدوام يقلد تخمام. راح تتعانق راحتك على سطور الكتاب، على سطور الكتاب. كيف نخلي شمسي تغرب وعيني ما شافت شروق شمسك، زرقة سماك محجوبة بآل حجاب وحجاب. واسيتك وقت الضيق والشدة، من اللي تخلطت الأوراق الحزان فاقت ودفكت السراب، حفاش عقور الغدر ومنجل الشر تلف الحصيدة، وقلت صبرت آدي الأصحاب. ديري ديك في دية عقديهم كلمة وحدة، غسليهم دمعة الملقة على جنب البير والساقية وعطار الدوار وطاو شعاب. غطي سرك بسري، غطي سرك بسري، كتبي حروف مسرارة، دفي السطر، دفي السطر بمداد قلم حنين يعطيك الجواب. مالك عنيدة وعنادك سخر زندي، ما يطوع ما يندي، ما يغزل ما يسدي، حطبو ما يقدي، ما يفور كسكاسو وقفال مجراب. مالك عنيدة، مالك عنيدة وعنادك حماق وفرح بعيدة، والتنهيدة بريدها عليك شحال دقت من باب. مالك عنيدة وعنادك فرعوني، عناده يآديك ما يغفر غير إلى ما غطاك بالتراب. مالك عنيدة وعنادك مقص عبيدات الرمى، يدز القصيدة يركز على الميدة، وعطش الشوق ما يرويه قراب. مالك عنيدة، مالك عنيدة وعنادك صهد شرقي، عجاجة عمية هبت في صباح مساك ما تعرف صواب. تكلميني بلغة الزرواطة، بلغة أح، بلغة الحملة الجارفة، خفت الرجل واللسان ثقيل يتمتم ريق وداب. كلميني بخطوات العكاز، بمسامر الخراز، بجوق الحراز، جرح المهماز وحليب الخضر مال ومراب. كلميني ولا تآديني بعظام مجهولة، بسبوب المحبة، بمشية الفقرون والزريبة، شطب ما حطب وحطاب. كلميني وركبيني على قرون الغزال، على صوت الهلال، وجري على اللي باعك في سوق الدلال، من سوق الدلالة ياك خاين وكذاب. كلميني بسيرة الحب وكلمة الحب، مفتوح لحلايقي، زرورة الوالدة أعلام بيض، ربطة ديال النعناع في قصبة قصاب. داويني عن الفراق، زوريني، بخريني بالعود القمار، الجاوي وصالبان عرق المحنة صالح الشراب. رشيني بدم الذبيحة حلال بعسل الشهدة، ورق الكاليتوس عراش وطوال، بحليب البقرة درعها شحال حلاب. طفي حري في مزهر، طفي الجمر الزاهر بلون حمر، في واد عطشان، في بحر ظمآن، ما هنفر بلا سباب. هزي همي، هزي همي على جناح الطير الحر، على كفوف صلاتي، على ضو شمعاتي، غريب جوال شاري هبال وبفرنك وقرش متقوب مصلوب، مقطع حوايجه واكل حقه من عشوب العشاب. دقيني بالبرا، دقيني بالبرا، فكي الجرة جرتين، فكي الكبة المخبلة كبتين، وخيطيني براك كساتي غطى راسي، وقطعي دفار رجلية باللامة والمنشار، وحرقيهم في وجه عدو الحباب. صمري سفيحة في بابي، صمري سفيحة في بابي، والدفة تحلم دقة الحبيب بلمسة الزاير بعيد وقريب. ماسح الصدام القفالو والساروت يفرح يحل الباب. خاويني في العشرة، ديري الملحة في الطعام، ديري سعدك على سعدي، كتف واحد يهزو الحمل إلى تقال، يصحو القوال إلى خطأة يوم الحساب. خاويني خاويني بالعيطة خاويني بالعيطة خربوشة زروالة الكريدة المرصاوي العلوة سبع قباب طلقيني حر طلقيني حر فكي كبالي فكي هبالي فكي البسمة يبانو سناني ودراسي غلة شقايا سمية وكنية وبسمة بواب سقيني كيف ما سقن دم شموم الورد كيف ما سقات شتا الارض وتبسم جوفها ترجع الصابة بعد الغياب دفيني في صدر الميمة وصبر النملة في عش غريب وعشالي تيمي لا طاب آه وعشالي تيمي لا طاب مالك سكتي دوي معايا عايريني كتبي عليا بالعدول والشهود الفتحة سر الكتاب أنا معاك أنا معاك وسرنا حلاوة خايف ليعود عداوة ينسيني في الخاوة وخبزة فطيرة عجينة العقز ما طيب طياب بغيت نسولك مرة بسؤال وسؤال شكون محرشك عليا شكون سرج عودك وتبورد عليه بلا الجام بلا سرج بلا سناح وبارود المكحلة حب الشباب بغيت نفهم سر مرضي على فراش مريض مضرور في رحبة القوافي مكسور الدراع في عقابي وجبال وشعاب خليني نعشق الزين الزين ياك في الدفلة وحار الزين ياك في الورد وشوك ودقني في دية والخال في الخدك حل حجر كريمة وحرير الدودة غطاها بتواب ناديتك ناديتك بمسايا بصباحي بالكسرة بالضمة بالفتحة بالسكون بالشدة على حروف كلامي يقطال الغياب ناديتك وناديتك بطلة من شق حنين بالمكتوب على الجبين بسؤال قارح فين وفين بشوف ثلاث المرايا وبجرح التراب خلي صوابك يتفكر صوابه خلي كرموس الكرمة يندي حليبه خلي لوكر يشم ريح تغريبه خلي الرحمة غرس خلي العين تبكي بالحس خلي ضل هبيل خرس ولوميني عاتبيني بميهة سبع مواج بقديدة مالحة بخبير تجرادة مالحة فين كنتي سارحة وسرحتي بيا في دروب اللومة الفلقة مشطة القرن في ليل الحقرة شرجم منفي حيوط راشية قليلة نفس خلي غرس صباحي يصبح عليك خلي قنديل ليلي يمسي عليك خلي الغابة تضحك مع لوطة وينبت الغرس خلي الساقية والبير خوت خلي الهنا في الخاطر منحوت خلي الزريعة تحلم بتراب المحروت حلبة وعدس خلي الشفايف واللسان بنا جربيني على كفوف الميزان على سوالف النسوان على منجج اللعبانة مطلي بالحنة كتبي اللوحة عند الطالب كتبي اللوحة عند الطالب لون زعفران الحر بسمق الدواية بمداد الشقر والحصيرة من الدوم كبرت معايا من الصغر محنة نقرأ اللوحة بالجهر نمحيها بالصلصال ومحها البيضة غرامة هدية بلا شقوف الفتنة اجري عليا اجري عليا على جناب الحريقة فضرق منسي في غابة مسكونة في روضة مهجورة ودفيني تنتهنى مالك عنيدة وعنادك ملقم في حوض النعناع والشيبة وعنادك ملتم في سحاري غريبة وعنادك معلم يخيط الهموم بسبيبة خلاني نتسنى مالك بكيتي الشمعة في بيت مظلام صافحيني بسؤال غدا بجواب البارح بمكتوب مقدر بسر هاد القصيدة بسر قراني وطعنة الغفلة بحروف المحنة خوني العاهد حرامي لا خنتيه يعطيني بلقفة نسمي عليك في الليالي اشتاها تبروري وبرق الحانو تتغنى كوني نحلة كوني شهدة كوني عسل خاتر يشافي يداوي وجناح النحلة يفرش فراش لهنا كوني حديتي كوني حديتي كوني دراعي اليمين كوني غربال دقيقي كوني ملحة طعامي وغطايا الحنين بيه يدفى فراشي صالحيني صالحيني بقرشال دادة أمي لالة والزنيقة والبن الشكوى صوت الحصادة زرعت الخناشي راديني بالنعمة بالبسمة بالنغمة بكليمة تجبر العود الراشي سكتي وسكتي حماقي بالملحون الشادي بزهر عراشي قولي الله يصلح الخير مرح القليب فرح يبرى الجرح من الخرافة خلي علتي تصاحب دواك تتشافى خودي علتي لدواك يتعافى شميني شمة الخزامة والريحان يعطس هبالي سرحيني دم في عروقك وعزفي موال غيواني بوهالي حرقي ضل عنادك بنار باردة بتقل الجبال بجراف مشرارة توبي توبي في دقيقة غضبانة توبي في سويعة مغيومة في نهار خايف من ليلو توبي على صلاتي وقاتي توبي على صلاتي وقاتي على نفار سحوري على قمرة هجالة على حروف سميتي على خليل انساها خليلو توبي توبي توبي على رقاد الشاقي على دمعة اليتيم على جوج فرقتهم العين بدموع يسيلوا دقي باب السترة ولا تغيدك ولا تغيدك ولا تغيدك كلمة شكون فكي الكبالة من الدرة وسقية الحاملة بالمشطون شوفي شحال طوالة السطور ولا سطر يشبه السطر شوفي الفعال مدفونة في قبور ولا قبر يشبه قبر وخلي قبرك يشبه الفعال أنا خديمك نطيع شوفتك في مريرة وملقى الطرقان أنا خديمك مساعف هبالك بصبر السارح رعشان أنا خديمك نغرس أسرارك في جنان بلا عنوان حدري راسك وطلقي سالفك يتحير ها عساوة ها قناوة ها بخور المجمر خرجي مني خرجي مني خرجي مني هالفجر قال الله أكبر الله أكبر خلي صلاتي لذنوبي تغفر خلي سكاتي يبوح بالجهر خلي العين تسعد بظلال الشفر خلي حروف القصيدة خلي حلو حروف القصيدة تفرع السطر خلي السامع يسمع ويعذر يسمع ويعذر يسمع ويعذر يسمع ويعذر يسمع ويعذر